محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، فهذه تقسم تركة الميت الأول، ثم تجعل لكل ميت بعد الميت الأول مسألة، ثم تنظر بين مسائل الآخرين بالنسب الأربع، فما تحصل صار جزء السهم يضرب في أصل مسألة الميت الأول، فما بلغ فهو الجامعة للمسائل كلها. فإذا أردت القسم فمن له شيء من الأول أخذه مضروبا فيما هو كجزء السهم. الحال الثالثة من حالات المناسخة هي ما اختلفت عن الحالتين السابقتين، والحالتان السابقتان هما أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول ولا يختلف إرثهم، والحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. الأولى اتفاق كامل، الثانية اختلاف كامل، الحالة الثالثة ما كان لا هذا ولا هذا، لا اتفاق كامل ولا اختلاف كامل، وإنما ورثة الميت الثاني يرثون من الأول ويرثون من الثاني لكن اختلف إرثهم. ترث المرأة من الأول بكونها زوجة، وترث من الثاني بكونها أخت، وترث من الثالث بكونها مثلا أم، وهكذا. فالحال الأولى لا تحتاج إلى عمل، تقسم التركة على من بقي من الأموات. مات الأب عن 7 أبناء، ثم مات الابن الأول عن بقية إخوته، ثم الثاني عن بقية إخوته، ثم الثالث، وهكذا، فلم يبقى إلا 2، تقسم التركة عليهم على 2 فقط، وهذا يسمى الاختصار قبل العمل. اختصرنا المسائل بمسألة واحدة. الحال الثانية أن يكون ورثة الثاني لا يرثون من الأول، وورثة الثالث لا يرثون لا من الأول ولا من الثاني، وورثة الثالث لا يرثون لا من الأول ولا من الثاني ولا من إلا من مورثهم فقط، وورثة الرابع والخامس والسادس، وهكذا. الحال الثالثة التي نحن بصددها أن يكون ورثة الميت الثاني ورثوا من الأول بصفة وورثوا من الثاني بصفة، فهذه التي نحن بصددها. وطريقة العمل فيها أن تصحح المسألة الأولى، تؤصلها ثم تصححها إن احتاجت إلى تصحيح، لأن عرفنا أن التصحيح بعد التأصيل، الأول التأصيل والثاني التصحيح، وننهيها ثم نجعل للميت الثاني مسألة موالية لها، ونقسم على ورثته، ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح. صححنا الأولى وصححنا الثانية، كيف نجمع بينهما بجامعة؟ الأمر سهل والحمد لله. ننظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، سهامه كم؟ 1، 2، 3، 4، 5، أيا كان سهمه. ومسألته، مسألة الميت الثاني، مسألة الميت الثاني لا يخلو، تكون من 2، من 3، من 5، من 7 إلى آخره، صحت من أي مبلغ؟ أصلها مثلا من 8 وصحت من 24، وهكذا ننظر إلى نهايتها، نهاية تصحيحها، فلا يخلو من 3 حالات: إما أن تنقسم سهامه على مسألته، كأن تكون سهامه مثلا 6 ومسألته من 2، أو مسألته من 3، أو تكون سهامه 8 ومسألته من 2، أو مسألته من 4، أو مسألته من 6، لا من 6 ما يصلح، أو مسألته من 8، تنقسم. فإذا انقسمت سهامه على مسألته صحت المسألة الثانية وخرجت الجامعة، إما صحت منه المسألة الأولى كانت هي الجامعة، لأن السهام انقسمت على المسألة فلسنا بحاجة إلى عمل. ثم نقول: من له شيء من المسألة الأولى أخذه برمته، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في ناتج قسمة السهام على المسألة، ومن له شيء منهما جمع له، يجمع له ما له من المسألة الأولى مع ما له من المسألة الثانية ويجعل بحذاء اسمه. انظر المسألة التي وضعها المؤلف رحمه الله تعالى: هلك هالك عن زوجة وبنت وعم، زوجة وبنت وعم، وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن زوج وابن. هنا لاحظنا أن ورثة الميت الثاني ما ورثوا من الميت الأول، لكن المسألة منقسمة. فننظر أولا نصحح المسألة الأولى، وهي زوجة وبنت وعم، المسألة من 8 لأن فيها زوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، والعم له الباقي، المسألة من 8. أعطينا الزوجة الثمن 1، وأعطينا البنت النصف 4، وأعطينا العم ما بقي، كم الباقي؟ 3. نصحح المسألة الثانية، هذه البنت التي ماتت عن زوج وابن، نصحح مسألة الزوج والابن مسألة الزوج والابن من أربعة، لأن فيها زوج له ربع لوجود الفرع الوارث، والابن يأخذ الباقي. فمسألة البنت من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للابن. صححنا المسألتين وانتهينا. نريد أن نستخرج جامعة تجمعهما، يا ترى ماذا تكون؟ ننظر بين سهام البنت، كم سهامها من مسألتها الأولى من مسألة أبيها؟ أربعة. ومسألتها كم؟ من أربعة كذلك. هذه السهام منقسمة على المسألة، اقسم الأربعة على أربعة، كم الناتج؟ واحد، نتيجة القسمة واحد. فنقول من له شيء من الأولى أخذه، لأن المسألة الأولى ما زادت وما ضربت بشيء، من له من شيء من المسألة الأولى أخذه برمته. فالزوجة مثلا في الأولى كم لها؟ لها واحد، ينقل لها تأخذه من الجامعة، هو هو نصيبها الثمن ما تغير. العم في المسألة الأولى له ثلاثة، من كم؟ من ثمانية، هي هي ما تغيرت. الزوج من الأولى ماذا يأخذ؟ له قلنا واحد، مضروبا في ناتج قسمة سهام مورثه على مسألته، كم ناتج القسمة؟ واحد. الزوج هذا له واحد في واحد، بكم؟ بواحد. والابن له ثلاثة مضروبة في واحد بواحد، بثلاثة. فكأننا قسمنا سهام الميت الثاني على ورثته، ما تغيرت الحال، له أربعة وورثته زوج وابن، أخذ الزوج الربع من الأربعة واحد، وأخذ الابن الباقي ثلاثة من الأربعة. فالجامعة حينئذ هي كم؟ هي ثمانية، هي مصح المسألة الأولى أو أصل المسألة الأولى. مثاله أن يموت شخص عن ثلاثة بنين ثم لم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن ابنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة. لا الحالة الثالثة ما عدا ما تقدم من الحالين، فتجعل للميت الأول مسألة وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح، ثم تجعل للميت الثاني مسألة أخرى وتصححها إن احتاجت لذلك، ثم تأخذ سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وتقسمها على مسألته، فلا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تنقسم سهامه من المسألة الأولى على مسألته، وإما أن توافق، وإما أن تباين. فالأولى إذا انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته صحت المسألة الثانية مما صحت منه المسألة الأولى، فلا تحتاج إلى عمل. مثاله زوجة وبنت وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وابن، فالمسألة الأولى من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم. والمسألة الثانية من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي للابن، وسهام البنت من الأولى أربعة، فتنقسم على مسألتها فلا تحتاج إلى عمل. وهذه صورتها في الجدول. وكيفية العمل؟ وكيفية العمل: إننا وضعنا في الجدول الأول طول الورثة للميت الأول، ورثة الميت الأول وهم الزوجة والبنت والعم، نعم. وفي الجدول الثاني إزاء كل واحد منهم سهامه من المسألة الأولى، سهامه من المسألة الأولى، فالزوجة أخذت واحد من ثمانية والبنت أخذت 4 من 8 والعم أخذ 3 من 8. نعم. ومكتوب فوقه 8 هي مصح المسألة الأولى، يعني هي أصل المسألة الأولى. نعم. وفي الجدول الثالث مكتوب تاء أمام البنت علامة على الموت، يعني التاء حذاء الوارث علامة على أنه مات. نعم. ومكتوب تحته في جدول متصل به من أسفل ورثته، ورثت هذا الميت الثاني. نعم. وفي الجدول الرابع سهام ورثة الميت الثاني من مسألته إزاء كل واحد منهم، ومكتوب فوقه 2 هي أصل مسألة الميت الثاني. هي 4 وليست 2 صححناها سابقا. نعم. وفي الجدول الخامس مكتوب فوقه إيش؟ 4. نعم. ومكتوب فوقه 4 هي أصل مسألة الميت الثاني. وفي الجدول الخامس إزاء كل واحد من الورثة نصيبه من الجامعة، ومكتوب فوقه 8. 8 التي هي الجامعة التي هي أصل المسألة الأولى. نعم. وهي الجامعة، ومكتوب فوق الثاء 8 أصل مسألة الميت الأول 1 هي وفق المسألة الثانية. لا، ومكتوب فوق 8 أصل مسألة الميت الأول، الذي هو أصل مسألة الميت الأول 8، ومكتوب فوق أصل مسألة الميت الثاني 1 هي وفق سهامه. إن قلنا قوس على كلمة 1 هي وفق المسألة الثانية، هذه لا تأتى هنا. نعم. هي وفق المسألة الثانية، ومكتوب فوق أصل مسألة الميت الثاني 1 هي وفق سهامه، يعني نتيجة القسمة، نتيجة قسمة السهام على المسألة نتج 1. هذه حالة من حالات المناسخة من الحالة الثالثة، لأن قلنا الحالة الثالثة لا يخلو إما أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته، أو توافق الحالة الثانية الموافقة، والحالة الثالثة المباينة. حالة الانقسام هي السابقة. حالة الموافقة أن تكون سهام الميت الثاني من المسألة مثلا 4 ومسألته من 6، يعني ما تنقسم وإنما بينهما موافقة، أو تكون سهامه 6 ومسألته من 4، أو تكون مسألته سهامه 3 ومسألته صحت من 9 مثلا، أو تكون سهامه 4 ومسألته صحت من 8 بينهما موافقة في الربع، وهكذا. ففي هذه الحال نأخذ وفق السهام ونجعله فوق المسألة الأولى، المسألة الثانية فوق المسألة الثانية، ونأخذ وفق المسألة الثانية ونجعله فوق المسألة الأولى، ثم نضرب المسألة الأولى في وفق الثانية، والناتج هو الجامعة، ثم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه. ثم إن كان قد ورث من الأولى والثانية جمع له، وإن كان ورث من أحدهما دون الأخرى أعطي إياه. نعم. الحالة الثانية. الحالة الثانية ألا ينقسم نصيب الميت الثاني على مسألته ولا يباين. لا ينقسم ولا يباين، معروف الانقسام أنه ينقسم ولا يبقى باقي، أو يباين لا يتفق معه في جزء من الأجزاء، وإنما بين هذا وهذا، لا ينقسم وإنما يتفق معه في جزء من الأجزاء. الاتفاق كأن يكون مثلا 6 و4، 6 و8، السهام 6 والمسألة صحت من 12، السهام 6 والمسألة صحت من 18، من هكذا، من يتفقان في جزء من الأجزاء. نعم. ولكن يوافق فخذ وفق المسألة الثانية واضربه في كامل المسألة الأولى، فيؤخذ وفق المسألة الثانية ويضرب في كامل المسألة الأولى، والناتج هو الجامعة الأولى، وفي هذه الحال قد تتعدد الجامعات، لأن الميت الأول والثاني كلهما جامعة، فإذا وجد ميت ثالث صار له جامعة ثانية، فإذا وجد ميت رابع صار له جامعة ثالثة، وهكذا كل ميت مع من قبله يستخرج له جامعة جديدة. إنما يشترك الميت الأول والثاني في جامعة واحدة، فإذا جاء الثالث استخرج له جامعة ثانية، وهكذا. نعم. فما بلغ فهي الجامعة للمسألتين ثم تقسم، فمن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في وفق المسألة الثانية، ومن له من المسألة الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه، ومن ورث منهما فاجمع له حصتيه، يعني نصيبه من المسألة الأولى ونصيبه من المسألة الثانية، واجعلهما بحذائه من الجامعة. نعم. مثاله زوج وأم وأخت لغير. انظر الكتاب، الميت الأول مات عمن؟ زوج وأم وأخت، مرأة ماتت عن زوجها وأمها وأختها، ثم قبل قسمة التركة تزوج الزوج هذا الأخت الوارثة في المسألة الأولى، بعد موت أختها تزوجها، ثم مات عنها، مات الزوج في المسألة الأولى الوارث عن زوجته التي هي أخت في المسألة الأولى، انظر كيف ورث الأخت في المسألة الأولى، أصبحت في المسألة الثانية زوجة، لأن زوج أختها تزوجها ثم مات عنها، وعن هذا الزوج مات عن زوجته التي هي أخت في المسألة الأولى، وعن أبيه وعن أمه وعن بنتيه، فنصحح المسألة الأولى ونقول زوج وأم وأخت المسألة فيها نصف الذي هو الزوج، والأم لها ثلث، والأخت لها نصف، فيها نصفان وثلث، أقل عدد يخرج منه النصفان والثلث هو عدد 6، لأن الثلاثة لها ثلث لكن ليس لها نصف، والاثنان لها نصف لكن ليس لها ثلث، والأربعة لها نصف لكن ليس لها ثلث، ما الذي يجمع النصف والثلث هو عدد 6، فصححنا المسألة الأولى من 6، فأعطينا النصف 3 للزوج، وأعطينا الأم الثلث اثنان، وأعطينا الأخت الثانية النصف ثلاثة، فاجتمع عندنا ثلاثة واثنان وثلاثة صارت ثمانية، نقول عالت هذه المسألة إلى ثمانية، عالت إلى ثمانية. طيب مات الزوج الذي أخذ ثلاثة، مات عمن؟ عن زوجته التي هي الأخت في الأولى، وعن أبيه وأمه وبنتيه. إذا توفي شخص عن أمه وأبيه وزوجته وبنتيه تكون مسألته من 24، لأن فيها ثمن للزوجة، وفيها سدسان للأبوين، وفيها ثلثان للبنتين، فالمسألة فيها ثلثان وسدسان وثمن. ما الذي يجمع هذه الأجزاء؟ ننظر، ثلثان تخرج من ثلاثة، لكن الثلاثة ليس لها سدس، الثلاثة ليس لها ثمن. ننتقل إلى ستة، فيها ثلثان وفيها سدس ثلث، لكن ليس فيها ثمن. ننتقل إلى الثمانية، فالثمانية لها ثمن وليس لها ثلثان وليس لها سدع. الثمانية لها ليس لها لها لها ثمن، لكن ليس لها سدس وليس لها ثلث ولا ثلثان. ننتقل بعد الثمانية إلى 12، فكذلك ليس لها ثمن. بعد 12 ننتقل إلى 24، 24 تجمعها، 24 لها ثمن وهو ثلاثة، ولها سدس وهو أربعة، ولها ثلثان وهي 16، نعطيهم على هذا الشكل. فنقول المسألة من 24، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللبنتين الثلثان 16، لكل واحدة 8. عد هذه الأعداد، هل هي 24 أو أكثر؟ 8 و8 16، و4 20، و4 للأب 24، و3 للزوجة، عالت إلى 27، وهذه كتبها 27 فوق. صححنا المسألتين الآن، ننظر بين السهام والمصح للثانية، السهام سهام الميت الثاني ومصح مسألته. كم سهام الزوج في المسألة الأولى؟ هذا الذي مات الثانية سهامه ثلاثة، ومسألته من 27 صحت. الثلاثة تنقسم على 27؟ لا ما تنقسم. الثلاثة والسبعة والعشرون بينهما موافقة في شيء ما، من يستنتجه؟ يجتمعان في جزء من الأجزاء، لهما هذا الجزء. الثلاثة أليس لها ثلث؟ لها ثلث. السبعة والعشرون أليس لها ثلث؟ تنقسم على ثلاثة يخرج تسعة، لها ثلث. إذن اتفقا في هذا الجزء الذي هو الثلث. كم ثلث الثلاثة؟ واحد، نضعه فوق 27. وكم ثلث 27؟ ثلثها 9، نضعها بجوار 8. فنضرب الثمانية التي هي مصح المسألة الأولى في التسعة التي هي وفق المسألة الثانية، فيخرج سبعة في تسعة باثنين وسبعين، وهذه الجامعة، هذه الجامعة، الجامعة اثنان وسبعون. اثنان وسبعون نلقي عليها نظرة، هل يمكن اختصارها؟ نختصرها ننظر، الاثنين والسبعين تقبل القسمة على اثنين، الثمانية عشر تقبل القسمة على اثنين، الثلاثون تقبل القسمة على، وهكذا. قبل هذا كيف أعطيناهم الثمانية عشر وأعطينا الأخت الزوجة ثلاثين؟ كيف عملنا؟ نقول الزوج له ثلاثة مات، الأم في المسألة الأولى كم لها؟ لها اثنان، مضروبا في كم؟ في وفق الثانية تسعة، خرج لها ثمانية عشر. الأخت في المسألة الأولى لها ثلاثة في تسعة، ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين، ولها ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة مع سبعة وعشرين كم المجموع؟ ثلاثون، وضعناها بحذائها. الأب في المسألة الأولى له أربعة مضروبا في واحد بأربعة، الأم لها أربعة مضروبة في واحد بأربعة، البنت لها ثمانية مضروبة في ثمانية بواحد بثمانية، البنت الأخرى لها ثمانية في واحد بثمانية، وهذا مجموعة اثنان وسبعون، الجامعة وزعناها بينهم. الجامعة هذه ممكن اختصارها، لأن بإلقاء نظرة عليها وعلى ما تحتها لاحظنا أنها تقبل القسمة على اثنين، هي وما تحتها، فنقسم الجامعة 72 على اثنين كم ينتج؟ 36، وضعها بحذائها. ثم نقول 18 للأم تقبل القسمة على اثنين، يكون الناتج كم؟ 9. 30 للأخت هذه قسمناها على اثنين ينتج لها 15. الأب له أربعة قسمناها على اثنين ينتج له اثنان. الأم لها أربعة مقسومة على اثنين نتج لها اثنان. البنت لها الثمانية مقسومة على اثنين نتج لها أربعة. البنت الأخرى لها ثمانية مقسومة على اثنين نتج لها أربعة. هذا اختصار للجامعة، اختصار للجامعة. في الجدول الأخير أراد يقسم التركة على طريقة القيراط، كم لها هؤلاء الورثة من القراريط، فقال مثلا قسم الاثنين والسبعين التي هي جامعة المسألة الأولى والثانية، 72 قسمها على مخرج القيراط كم؟ 24. 24 كم ناتج القسمة؟ ثلاثة. ناتج قسمة 72 على 24 ينتج ثلاثة، وهذا يسمى قيراط المسألة. فاقسم 18 التي هي نصيب الأم من القراريط، 18 على الثلاثة أصبح لها ستة قراريط. اقسم نصيب الأخت والزوجة 15 على الثلاثة خرج لها 15 على الثلاثة خرج لها خمسة لا اقسم لها 30 لها 30 اقسمها على 3 خرج لها 10، و18 على 3 خرج لها 6، والأربعة على 3 انظر نصيب الأب، نصيب الأب 4 اقسمها على 3 ينتج 1، وهذا الواحد ويبقى 1 ضعه تحته. ثم الواحد الذي هو ناتج القسمة صافي يكون تحت القراريط تحتها 24، كم يكون للأب؟ له قيراط وثلث قيراط، يعني 1/3 من القيراط، وللأم مثله، للبنت لها 4 مقسومة على 3 فيها 1، لها 8 البنت، لها 8 مقسومة على 3 خرج لها من قسمة 8 على 3 2 صافي، ويبقى 2، 2 تكون الأولى تكون تحت 3 منسوبة إليها، والإثنان الكاملة تكون تحت القراريط منسوبة إليها، فيكون للبنت الواحدة قيراطان وثلثا القيراط، قيراطان وثلثا القيراط، وللبنت الثانية مثلها. مثاله زوج وأم وأخت لغير أم فاقبل القسمة، تزوج هذا الزوج الأخت ثم مات عنها وعن أبوين وابنتين، فالمسألة الأولى أصلها من 6 وتعود إلى 8، للزوج 3 وللأخت كذلك وللأم 2، والمسألة الثانية من 24 وتعود إلى 27، للزوجة الثمن 3 وللأب السدس 4 وللأم كذلك وللبنتين الثلثان 16، لكل واحدة 8، وسهام الزوج من الأولى 3 توافق مسألته بالثلث، فاضرب ثلث المسألة الثانية وهي 9 في كل الأولى 8 تبلغ 72 وهي الجامعة. فإذا أردت قسمتها فللأم من الأولى 2 مضروب في وفق الثانية 9 تبلغ 18، وللأخت من الأولى 3 في 9 تبلغ 27، ولها من الثانية بالزوجية 3 مضروب في وفق سهام المورث 1/3 يجتمع لها 30، يجتمع لها من الأولى والثانية لها 30، من الأولى لها 27 بكونها أخت أخذت النصف، ومن الثانية لها 3 بكونها أخذت الثمن، فالثلاثة مع 27 مجموعها 30. نعم. ولها من الثانية بالزوجية 3 مضروب في وفق سهام المورث 1/3 يجتمع لها 30، ولكل واحد من الأبوين 4 مضروب بواحد 4، ولكل واحدة من البنتين 8 مضروب في وفق سهام المورث 1/8، وهذه صورتها في الجدول. فإذا أردنا إخراج نصيب كل واحد من الورثة قراريط، هذا يريد أن يذكرك رحمه الله بقسمة التركات التي سبقت واستخراج القيراط حتى لا تنسى، تجمع لا تنسيك المناسخات قسمة التركات، فجمع لك في هذه المسألة بين قسمة التركة وبين المناسخة. فإذا أردنا إخراج نصيب كل واحد من الورثة قراريط قسمنا الجامعة وهي 72. الجامعة الكاملة للجميع وهي 72. نعم. على مخرج القيراط وهو 24. فما خرج فهو قيراط المسألة. عرفنا أن قيراط المسألة هو ناتج قسمة مصح المسألة على مخرج القيراط، وقد يكون قيراط المسألة سدس أو أقل من السدس، وقد يكون عدد كبير. نعم. فما خرج فهو قيراط المسألة تقسم عليه نصيب. تقسم أنت يعني. تقسم عليه نصيب كل واحد من الورثة من الجامعة. تقسم نصيبه من الجامعة على مخرج القيراط على قيراط المسألة، فما نتج فهو له قراريط. نعم. فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث قراريط. فللأم من الجامعة 18 قسمناها على قيراط المسألة 3 فخرج 6 فلها 6 قراريط. وقسمنا نصيب الأخت التي هي زوجة في الثانية من الجامعة وهو 30 على قيراط المسألة وهو 3 فخرج 10 فهي لها قراريط. وعلى هذا فقس. وعلى هذا فقس يعني البقية، الأب والأم والبنت والبنت. ونقف على الحال الثالثة ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافق ولكن تباين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هل يجوز جمع النية في السنن؟ تداخل السنن لا يخلو، إن كانت السنة أو الصلاة تدخل ضمن أي صلاة تصلى صحت تداخل السنن. فمثلا سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة الراتبة، إذا نويتها معا صحت. فمثلا توضأت ودخلت المسجد وقد أذن لصلاة الفجر، فنويت بهذه الصلاة سنة الوضوء لأنها وقعت بعد الوضوء، ونويت بهذه الصلاة تحية المسجد لأنك دخلت الآن، ونويت بهذه الصلاة راتبة الفجر لأنه قد أذن لصلاة الفجر، صح لأنها متداخلة. لكن إذا كانت قد فاتتك سنة الفجر مثلا ودخلت لصلاة الظهر ونويت بهذه الراتبة التي تصليها لدخولك المسجد تحية المسجد وسنة الفجر قضاء وسنة الظهر أداء، هل تصح؟ لا، الفجر لا تصح، تحية المسجد وسنة الظهر تصح لأنها تتداخل، لكن سنة الفجر لا، ما تدخل ضمنها. وهكذا شيء يتداخل وشيء لا. أنت مثلا فاتتك سنة الظهر القبلية، فبعد صلاة الظهر قمت ونويت بهذه الصلاة سنة الظهر الأولى وسنة الظهر التي بعد الصلاة، ما صح، لأن مطلوب تلك أن تصلي لها ركعتين استحبابا لا وجوبا. وهكذا بعض السنن تتداخل وبعضها لا تتداخل. يقول السائل استحدث قانون وضعي يسمى قانون الوصية الواجبة، يجعل أولاد الابن الذي مات قبل والده يرثون من جدهم الذي مات بعد والدهم، هذا استحداث محدث لا يصح ولا يلزم شرعا، وإنما إذا وصى الجد فحسن، أما أن يفرض على الورثة والجد لم يوصي بهذا فلا يصح، فهو أخذ لمال الغير بغير حق. فمثلا الأب له ثلاثة أولاد، مات أحد أولاده الثلاثة وهو حي، الولد هذا الذي مات له أولاد، الأب الأول وصى لأولاد ابنه بوصية، هذا حسن وطيب، وخاصة إذا كانوا فقراء أو صغار في حاجة، أو أن أباهم لم يخلف لهم مال لأنه مات ما عنده مال، فحسن من الجد أن يوصي لأولاد ابنه بشيء. الأب مثلا ما وصى لولد ابنه ثم مات، فيكون ميراثه لابنيه بعده دون ولد ابنه، فلا يستحقون شيئا من الميراث مع وجود أعمامهم، لأن الأعمام يحجبونهم. فإذا أخذ من مال الجد لهؤلاء الأولاد فقد أخذ من مال الغير وأعطي لمن لا يستحقه. نقول لو وصى حسن، وإذا لم يوصي فليس هناك وصية واجبة كما يقولون، ما تلزم. وقد يكون من ولد الأب مثلا صغير يتيم، فيؤخذ من حقه بغير حق ويعطى لأولاد أخيه، قد يكون أولاد أخيه أغنياء مثلا، أبوهم خلف لهم مال فليس لهم حق في مال جدهم، وإنما هذا راجع إلى الأب الذي هو جد هؤلاء الأولاد. إذا وصى لولد ابنه فحسن، لو مثلا قال يأخذ أولاد فلان من مالي بقدر ميراث أبيهم لو كان حيا، هذا حسن لا بأس، وخاصة إذا كانوا في حاجة. أو قال يأخذون نصف ما يأخذه أعمامهم أو ثلث ما يأخذه أعمامهم وصية من مالي، هذا حسن، لكن يفرض عليهم بعد موت الجد بأن يعطى أولاد الابن شيء فرضا ولم يوصي لهم به فلا يستحقون شيئا، فيكونوا أخذوا مال غيرهم. يقول السائل: رجل علم أنه جنب بعد أن صلى الفريضة فماذا عليه وإن كانت أكثر من فريضة؟ إذا صلى المرء وهو جنب ناسيا لجنابته، كأن يكون قام لصلاة الفجر نسي أنه جنب من جماع أو احتلام، فتوضأ وصلى ثم ذكر بعد هذا، فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن كان إماما عليه أن يعيد هو وحده والجماعة صلاتهم صحيحة. عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر وهو جنب ناسيا لجنابته، ثم خرج خارج المدينة ثم تذكر أنه صلى وهو جنب فاغتسل رضي الله عنه وأعاد الصلاة، أعاد الصلاة وحده، ولم يأمر من صلى خلفه بإعادة الصلاة لأن صلاتهم صحيحة. يقول السائل: في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر كأجر حجة تامة تامة تامة. كيف تكون هيئة الجلوس؟ وهل يسقط الأجر إذا انتقل من مصلاه إلى مكان آخر داخل المسجد؟ ورد الترغيب في الجلوس في المصلى فيما صلى به الإنسان صلاة الفجر، يذكر الله جل وعلا حال جلوسه حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح، ثم يصلي ركعتين فيكون كأجر حجة، وفي رواية عمرة وحجة. فهذا ترغيب في الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر. والأخ السائل يقول: هل المراد أنه يجلس في مكانه لا يتحرك؟ ولو تقدم قليلا أو تأخر قليلا، أو في المسجد الحرام قام ليطوف، أو قام إلى الحلقة ليحضر الدرس، يحرم من هذا الأجر؟ والذي يظهر والله أعلم أن المراد بمصلاه مكان صلاته، يعني المسجد الذي صلى فيه، لأن هذا مصلاه، المكان الذي صلى فيه. فهو ما دام لم يخرج من المسجد الذي صلى فيه، سواء انتقل من مكان إلى مكان أو جلس في نفس المكان أو قام للطواف حول الكعبة أو قام ليحضر الدرس بعد صلاة الفجر، فهو في مصلاه، ما خرج عن مصلاه، فله هذا الأجر إن شاء الله. يقول السائل: إذا أجنب الرجل في وقت الصلاة فتيمم فصلى ثم وجد الماء، هل يغتسل أم لا؟ نعم، إذا كان مسافر ما وجد الماء، أو مريض ما استطاع أن يستعمل الماء، ثم أجنب يعني حصلت عليه جنابة، فعليه أن يتيمم ويصلي غير واجد للماء، أو هو واجد للماء لكن لا يستطيع استعماله لمرض لجروح ونحوها، فتيمم وصلى صلاته صحيحة هذه، ثم وجد الماء بعد هذا المسافر، وجب عليه أن يغتسل. المريض قدر على استعمال الماء، وجب عليه أن يغتسل. فالتيمم هذا يبيح له الصلاة الحاضرة، وعليه متى ما وجد الماء أن يغتسل. يقول السائل: سوف أغادر بعد الصلاة مباشرة، فهل أطوف طواف الوداع قبل الصلاة؟ نعم، تطوف طواف الوداع قبل الصلاة، ولو جلست في المسجد بعد الصلاة لا يلزم أن يكون طواف الوداع عند المغادرة مباشرة، لو قدمته فلا بأس. طفت مثلا ضحى وحضرت صلاة الظهر أو صلاة الجمعة ثم سافرت، فلا حرج، لا يلزم أن يكون طواف الوداع عند السفر مباشرة. يقول السائل: من الأفضل طواف التطوع أم سعي التطوع؟ يقول السائل: من الأفضل هل طواف التطوع أم سعي التطوع؟ طواف التطوع مشروع في كل وقت، وأما السعي فليس هناك سعي اسمه سعي تطوع أبدا. السعي لا يجب ولا يجوز إلا مرة، سبعة أشواط مع الحج وسبعة أشواط مع العمرة، ولا يكرر السعي، فإذا كرره المرء فقد عبث، تكريره يعتبر عبث ليس المشروع، لأنه لم يشرع لنا تكرير السعي، وإنما شرع لنا تكرير الطواف. كل ما أمكنك أن تطوف بالبيت شرفه الله فحسن في كل وقت. يقول عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة شئت الطواف سوى وقت قامة الفريضة، هذا توقف عن الطواف، أو وقت الخطبة لأنك مأمور بالإنصات والإصغاء للخطبة، وما عدا هذا كل وقت صالح للطواف. بخلاف السعي فلا يجوز لك أن تسعى إلا 7 أشواط بالحج و7 أشواط في العمرة فقط ولا يكرر. يقول السائل: أتينا بعمرة من المدينة المنورة، وكانت زوجتي عليها الدورة الشهرية فنوت بالعمرة، وجلست في مكة حتى طهرت، ولله الحمد بعد ذلك أتممنا مناسك العمرة، والسؤال: هي لم تؤدي 2 ركعة بنية العمرة إلا في الحرم، فهل عليها شيء؟ الفعل هذا والحمد لله على وفق السنة، فالمرأة إذا حاذت الميقات وهي طاهرة ثم حاضت بعد ذلك، أو حاذت الميقات وهي حائض، عليها أن تعقد النية بالعمرة ما دامت تريد مكة للعمرة، ثم إذا دخلت مكة وهي حائض هي على عمرتها وعلى إحرامها، فلا تطوف البيت وتبقى على إحرامها مجتنبة ما يجتنبه المحرم، فإذا طهرت انقطع دمها واغتسلت جاءت وطافت بالبيت. وصلاة 2 ركعة بعد الطواف بعد الإحرام بعد عقد النية محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أنها تستحب، وبعض العلماء يرى أنه ليس للإحرام سنة، وإنما يستحب أن يحرم بعد الفريضة أو بعد صلاة كان من عادته أن يصليها كصلاة الضحى مثلا أو بعد الوتر أو نحو ذلك، وإلا فالإحرام ليس له نية، ليس له صلاة في وقته. وهذه المرأة أحرمت وهي حائض ليس عليها صلاة، وصلتها بعدما دخلت المسجد الحرام حسن، الصلاة مشروعة بعد طهرها واغتسالها مشروعة لها في كل وقت، فعمرتها صحيحة والحمد لله.